قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين المؤلف رحمه الله أحكام الفدية بحسب كل جنس من أجناس المحظورات التسع التي ذكرها، فأراد أن يبين حكم ما لو أن الإنسان المحرم تكرر منه فعل المحظور عدة مرات، فقد يغطي رأسه مرارا، أو يلبس المحيط مرارا، أو يتطيب مرارا، أو يأخذ من شعره أو من ظفره إلى آخره، أو يقتل صيد. وذكر أن الفدية تلزمه في هذه الأحوال، فما الحكم إذا حصل منه الفعل مرة إثر مرة؟ فقد يكون كثير النسيان، أو جاهلا، أو محتاجا إلى هذا الأمر، ففي أثناء إحرامه غطى رأسه، ثم بعد فترة غطى، ومرة لبس مخيطا، ومرة. فهنا بحسب الأجناس، أجناس هذه المحظورات، فكل فعل منها يعتبر جنسا. فحلق الشعر جنس على حدة، وتقليم الأظافر جنس على حدة، ولبس المخيط جنس على حدة، وتغطية الرأس وهكذا. فإن كان كرر الفعل الذي هو من جنس واحد ولم يكن أدى الفدية إلا وقد حصل منه ذلك مرة ثانية، ففدية واحدة تكفيه، فكأنه لما حصل منه هذا الأمر لا تساهلا ولا يعني تهربا من تكرار الفدية، بل قال: إن شاء الله إذا وصلت إلى مكة سوف أخرج فدية لما حصل مني من خطأ. لعله لم يصل مكة إلا وقد فعل هذا أيضا مرة أخرى، غطى رأسه مرارا أو حلق مرارا أو ما إلى ذلك. ففي هذه الحالة فدية واحدة، لأن هذا كله فعل واحد من جنس واحد، والكفارة حكم للجميع ما دام اتحد السبب والحكم، فتكون كفارته واحدة في هذه الحالة. أما لو حصل منه لبس المخيط وحلق الشعر فلكل جنس كفارته، لا تتداخل في هذه الحالة، فلا تداخل. هذا في شأن كفارات الأذى ولبس المخيط. أما فيما يتصل بالصيد فأمره يختلف، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في حكم الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلو أنه قتل صيدا ثم لم يخرج المثل أو الكفارة أو الصيام حتى صاد مرة أخرى أو أتلف صيدا، ففي هذه الحالة نقول: لا تداخل، لأن الله سبحانه وتعالى قيده بالمثلية، والمثلية تتناول العدد والكيف. فإذا كان تعرض لأرنب في طريقه فدهسه، أو مرة أخرى صاده، فلا يكفي كفارة لصيد أرنب واحد، هو جنس واحد لا شك والسبب واحد، لكن لأن الحكم وارد بأن العقوبة أو الجزاء مثل ما قتل من النعم، فإذا قتل اثنين عليه اثنين، قتل ثلاثة عليه ثلاثة، وهكذا. فهذا لا مجال للتداخل فيه، لا بد منه في كل الأحوال. أما إذا كان قد أخرج الفدية، يعني احتاج إلى حلق رأسه أو نسي وحلق، ثم إنه بادر وأخرج الفدية من نسك أو صيام أو إطعام، فبعد أن أخرجها لم يلبث إلا وقد عاد وحلق مرة ثانية، أو أخذ من شعره، أو غطى رأسه، فنقول في هذه الحالة لا بد لهذا الفعل من كفارة أو فدية أخرى، لأن الأولى صارت بحكم المنتهي، وهذا فعل آخر لا بد له مستقل، لا بد له من فدية تقابله. أما لو لم تكن الكفارة قد حصلت في الأولى أو الفدية لم تكن حصلت، لا عن تهرب، لا عن تهرب، فإن الفدية الواحدة تكفي للأخير ولما سبقه إلا في الصيد. نعم. قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، لكل مرة رفض إحرامه. ولو رفض. نعم ناقص. أو رفض إحرامه أو لم يرفضه. عندنا رفض إحرامه أو لا. أو لا. تكون مستقيم العبارة. إيه نعم. رفض إحرامه. نعم. أو رفض إحرامه أو لا. أو لا. ويسقط بنسيان فدية لبس. هذه فقرة أخرى. إذا تكرر الجنس كما قلت لا يتداخل ولو لمرة واحدة، فالحلق له فديته، وتغطية الرأس له فديته، ولبس المخيط له فديته، لأنها مختلفة السبب. وقال المؤلف رفض إحرامه أو لم يرفضه. ما معنى رفض إحرامه؟ رفض الإحرام هو الخروج منه. يعني إنسان مثلا بعد أن أحرم قال أنا أريد أن أخرج من هذا الإحرام، تذكر أنه مرتبط بأمر، مشتغل بشيء، ولا يستطيع أن يكمل الحج أو العمرة، فهذا الرفض لا أثر له في عدم تعلق الفدية بذمته، لأن الإحرام لا يرفض. الأصل عند الفقهاء أن الإحرام لا يرفض، فهذا عمل التزمت به والله سبحانه وتعالى قد ألزم به، ويتعلقون بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومر بنا أن من جامع وهو محرم مع أن إحرامه يفسد، حجه يفسد، عمرته تفسد، يجب أن يمضي فيه، يجب أن يمضي فيه ولو كان فاسدا، كله أخذا بظاهر الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا إذا رفضه بعد أن أحرم قال أنا خلاص أنا أريد أن أخرج من هذا الإحرام حجا أو عمرة، نقول أصلا رفضك لا اعتبار له ولا عبرة به، وما فعلته حتى بعد نيتك الرفض ما فعلته من مفسدات للإحرام، من محظورات الإحرام، تلزمك فديتها. فبعد أن رفض غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو نحو ذلك، هذه الأشياء تلزمه الفدية فيها، ولا يؤثر في ذلك رفضه للإحرام، لأن الرفض لا يقبل ولا يلتفت إليه. إي نعم. يقول فضل الشيخ: مع العذر إذا رفضه لعذر ما، هل يكون حاله حال المحصر؟ حسب العذر. مر بنا في المحصر أن المحصر هو الذي الأصل يحصره عدو يمنعه، وأن كثير من الفقهاء ألحقوا به من هو في حكمه من مريض، أو من استولي أو فقدت نفقته، أو حصل له كسر أو نحو ذلك، يقول إن هذا حكمه حكم المحصر، فإذا عرض له عذر من هذا القبيل فيعتبر محصرا فيتحلل بالهدي، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. إينا. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. ماذا تريد؟ شيء حتى بعد الدرس أنا أبين لك إن شاء الله، بعد الدرس تجلس كأنك تجلس حتى أبين لك إن شاء الله. ويسقط بالنسيان، أعيد العبارة، ويسقط بالنسيان. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. فهنا يبين المؤلف أثر النسيان في سقوط الفدية، فبين أنه يسقط بنسيان فدية لبس، لبس المحيط وتغطية الرأس والتطيب. فهذه الأشياء عند الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه أنها بالنسيان لا فدية فيها، ويلحق بذلك الجهل والإكراه. فإنسان لبس جاهلا يظن أن هذا لا أثر له فيه وليس ممنوعا، أو غطى رأسه جاهلا أو تطيب جاهلا، فهذا أيضا حكم النسي. أو مكرها ألزم أكره على شيء من ذلك. فهذه الأشياء الثلاثة النسيان وما في حكمه يؤثر فيها، فلا فدية في هذه الحالة، بخلاف المحظورات الأخرى. فالوطء والصيد والحلق والتقليم، هذه الأربعة الأشياء يقول الفقهاء أو بعضهم النسيان والعمد، العمد والخطأ والنسيان والذكر فيها سواء. لماذا؟ قالوا هذه إتلافات لا يمكن تلافيها، لا يمكن استدراكها. قد أتلف الشعر الذي كان يجب عليه أن يبقيه، وأتلف الأظفار فقلمها فلا يمكن استدراكها، بخلاف تغطية الرأس يقال له انزع ما وضعته على رأسك ولا كأن شيئا حصل. هذا المخيط الذي لبسته أزله ولا كأن شيئا حصل. هذا الطيب الذي تضمخت به اغسله وانتهى الأمر. أما الإتلافات فلا يمكن استدراكها. قتل الصيد لا يمكن استدراكه، أتلفه. الوطء حصل الوطء وحصلت اللذة ولا يمكن استدراك هذا الأمر. فهذه أمور لا أثر للنسيان فيها. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وبعض الفقهاء. لكن هناك من الفقهاء من يرون أن النسيان والجهل والإكراه ينسحب على هذه المحظورات كلها إذا أمكن تصوره. فمن نسي فحلق أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فقد جاءت النصوص العامة بأن لا حرج عليه. فالله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الكريمة ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال الله تعالى قد فعلت أي استجبت لكم. وفي الصيد خاصة الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فهذا نص. لكن بعض أهل العلم يذهبون إلى تأويلات، يعني ابن شهاب رحمه الله يقول الصيد إذا قتل عمدا وجبت فديته بالكتاب، وإذا قتل خطأ وجبت فديته بالسنة. فهو يرى أن السنة جاءت ببيان زائد على ما في القرآن الكريم، وأن المخطئ في الصيد والعامد سواء. فإن صح أثر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، سمعنا وأطعنا. وإن لم يكن صحيحا فالقرآن واضح، فدلالة القرآن دلالة نصية في هذا. وكذلك الحلق أو التقليم يقولون إذا فعله على سبيل النسيان أو الخطأ جهلا أو أكره على ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد عفى عن هذه الأمور. نعم. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام أو فدية لمساكين الحرم. أما الهدي فلا إشكال فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن ذلك في شأن الهدي هدي التمتع وهدي القران وهدي الإحصار وجزاء الصيد، في ذلك كله قال هديا بالغ الكعبة حتى يبلغ الهدي محله، ومحله ثم محلها إلى البيت العتيق. إذن هذه الأشياء هي لمساكين ولفقراء الحرم. بل وينبغي أن تذبح بالحرام. هدي التمتع والقران، إلا أن دم الإحصار يرون أنه يجوز حيث أحصر. إذا كان حصل له الحصر قبل الحرم، فالرسول عليه السلام ثبت أنه ذبح الهدي الذي كان معه في الحديبية لما حصر عن البيت في السنة السابعة من الهجرة في صلح الحديبية، فإنه عليه السلام ذبحه في الحديبية، والحديبية خارج الحرم. وكذلك هدي التمتع والقران وهدي الإحصار، فهذه الأشياء الأصل أنها في الحرم، لكن الإحصار قلنا إن تمكن أن يدخله في الحرم فبها ونعمة، وإن لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيذبحه حيث هو في الموضع الذي هو فيه. أما الفدية فتختلف، والإطعام الأصل كذلك أنه إن أرسله إلى الحرم فبها ونعمة. إنسان مثلا احتاج إلى أن يحلق رأسه مثل ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، فاحتاج إلى هذا قبل أن يصل إلى مكة، فنقول له مثل ما في الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأراد أن يذبح شاة نقول اذبحها وتصدق بها على الفقراء الذين في الموضع الذي أنت فيه، وإن شئت أن ترسلها إلى الحرم فلا حرج. طعام ما عنده هو ما يستطيع أن يشتري به شاة، فثلاثة آصع من تمر أو من شعير أو نصفها من بر يتصدق به على الفقراء الذين هم في الموضع الذي احتاج إلى أن يغطي رأسه أو يحلق رأسه أو يلبس مخيطا أو نحو ذلك، وإن أرجأه وأخره إلى أن يصل إلى الحرم فلا حرج. إذن ما كان من هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، والفدية قلنا تختلف بحسب الموضع الذي احتاج أن يفدي فيه، إن كان في الحرم ففي الحرم، وإن كان خارج الحرم ففي الموضع الذي هو فيه، وإن أخر الفدية إلى الحرم فلا حرج. نعم. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. نعم، فدية الأذى كما ذكرت، الأذى الذي هو حلق الشعر وتقليم الأظافر واللبس ونحوها من طيب أو تغطية رأس، وهذه حيث وإحصار حيث وجد سببه في المكان وإن كان قبل الحرم، ومع ذلك إن أخره إلى الحرم فلا حرج في ذلك. فصلح الحديبية بيان أن الهدي ممكن أن يذبح ويقسم خارج الحرم، وحديث كعب ابن عجرة حصل له ذلك قبل الحرم، والحسن أو الحسين رضي الله عنهما حصل لأحدهما أنه احتاج إلى حلق رأسه فأخرج عنه علي رضي الله عنه فدية، وكان ذلك قبل أن يصلوا إلى مكة رضي الله عنهم. نعم. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الصوم يجزئ في أي موضع، لأنه لا يتعلق به حق للآخرين، وليس متعبدا أن تصوم في موضع معين، إلا أنه بالنسبة للزمان ينبغي أن تبادر، هذه كفارة ينبغي أن تبادر. فإنسان مثلا صارت عليه فدية يقول: أنا ما أجد شاة أذبحها ولا أن أطعام ستة مساكين، وأريد أن أصوم ثلاثة أيام، لا نقول لا بد أن تصوم في مكة، لا، إن أردت أن تصوم في الموضع الذي أنت فيه أو تقول أصوم في مكة فلا حرج، إلا أن الأفضل المبادرة إلى الصيام. والدم الذي يطالب به في الفدية إما أن يكون شاة يذبحها وينوي بها فدية عما حصل منه من إخلال بإحرامه، وإن لم تتيسر له شاة فسبع بدنة أو بقرة، سبع من يعني إذا كان هناك ناقة يشترك فيها في سبعها قبل أن تذبح، يعني إذا أتى إلى المجزرة مثلا وهم يريدون أن يذبحوا الإبل، فإذا وجد ناس وقال: أنا أريد سبع من هذه الناقة أو من هذا الجمل، أو من هذه البقرة، فهذا السبع يقوم مقام شاة. فإذا كان هذا قبل الذبح، أما بعد الذبح فلا. لو أتى إلى بقرة مذبوحة أو ناقة مذبوحة وقال أريد سبعها لأن عليه فدية أو أضحية مثلا أو هدي فلا. وهذا قد ورد في حديث جابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام في العمرة وفي الحج جعل البدنة والبقرة تقوم مقام سبع شية، تقوم مقام سبع شية في الهدي وفي الأضحية وفي الفدية. نعم. فضل الشيخ، ضابط السبع ضابطه كيف يعرف؟ بالاجتهاد، يعني أهل النظر الجزارون عادة يتقنون هذا الأمر، فإذا قيل له نريد السبع فيخرج يجز الجزور أو البقرة إلى أجزاء سبعة من سائر أنواعها، بحيث أن كل سبع يكون فيه قطعة من مواضعها، من رجل، من يد، من جنب، من مواضع التي يعني متميزة في الحيوان إن كان بقرة أو جزورا. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. نعم. لا، لا أجزاء البقرة، يعني يتحرى أن يكون كل سبع فيه من أنواع اللحم، باعتبار أن لحم الحيوان يتفاوت طيبا وجودة، فلحم اليد خلاف مثل لحم الرجل أو لحم الجانب أو ما إلى ذلك فيجزئه، وما كان لا يتجزأ مثلا مثل الرأس قد لا يتمكن من قسمته أسباعا، فممكن يقارن أو يعني يرجح أحد الأقسام بما يعادل هذا، بحيث أنها لو أريد بيعها كانت في قيمتها متقاربة جدا. وفي هذه الأمور يعني يقال اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل، هكذا بتخفيف الأيل أو الأيل، يضبطونها إما بكسر الهمزة أو بضمها، وهو من أنواع الظباء. الأيل أو الأيل نوع من أنواع الظباء. قال: وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل. والثيتل هكذا بالفتح. نعم. أيضا هو من أنواع الظباء. والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاه. هنا المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر ما يماثل الصيد، لأن الصيد الله سبحانه وتعالى بيّن بنص الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا، وفي وقتهم كانت هذه الأمور بسهولة، فالنعام والثيتل والإيل وبقر الوحش وحمر الوحش يعني في الغالب أنها منتشرة في الصحراء بنوع من اليسر والسهولة، موجودة، ليس في مثل وقتنا هذا الآن تكاد تنقرض الصيود وتضمحل أو تقل قلة، بحيث لا توجد إلا في بعض الغابات وبعض الأماكن النائية، لأنها كما هو معروف كما هو اسمها متوحشة، تنفر من الآدميين وتبتعد. لذلك الإنسان يستغرب هذا الشيء، أين في عهد ما كانت غريبة، لأنه وهو في طريقه على الإبل يعرض، تعرض له الأرنب، تعرض له الضباء، تعرض له أنواع الضباء، النعام إلى آخره. فالنعامة كبيرة وعنقها طويل، فهي أشبه ما تكون بالناقة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الذي يماثلها هي الناقة، فمن قتل أو صاد أو أتلف نعامة فعليه الناقة، فإن لم يجدها فقيمتها، لكن وجودها متيسر. وفي حمر الوحش وبقر الوحش بقرة، لأنها الأهلية تماثل الوحشية وتطابقها أو تكاد، ففيها مثيلتها، يشتريها ويذبحها ويتصدق بلحمها في الحرم، لأن الله تعالى قال في شأن جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. وهكذا في بقية ما ذكره من أنواع الضباء وأنواع الصيود، فهذه أقضية الصحابة رضي الله عنهم. ورد عن عمر وعن علي وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم أقضية في هذه الصيود، فما كان فيه قضاء فينبغي الأخذ بقضائهم، لأن قضاءهم في شأن حيوان هو ثابت لم يتغير في هيئته وخلقته وصفته. النعامة هي النعامة منذ خلقت إلى الآن، ومثلا السيسل هو السيسل، والأيل هو الأيل، وبقر الوحش وحمر الوحش إلى آخره، فلم تتغير. فما دام الصحابة رضي الله عنهم حكموا وقضوا بهذا وثبت عنهم ذلك فينبغي الأخذ به. قد يكون صيد البر لا حكم للصحابة فيه، فهنا ينبغي لولي الأمر مثلا أمير الركب أو القاضي أو ما إلى ذلك أن ينتدب اثنان فينظران فيما أسلفه هذا المحرم، لأن الله تعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم، فينبغي أن يحكم اثنان. لذلك عمر رضي الله عنه لما أتاه إنسان إما في شأن جرادة أو نحوها فدعا آخر قال تدعو فلان من أجل جرادة، قال أما سمعت قول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، ما تقول في شأن ما أسلفه هذا المحرم من جرادة أو نحوها، أمر يعني بسيط. فإذا لم يحكم الصحابة في شيء فينبغي أن ينتدب اثنان ذوى عدل في أمانتهما وخبرتهما وحسن نظرهما. وقد يكون الصيد أصلا لا مثل له، ليس له مثل، فهنا يرجع إلى القيمة، ينظر في القيمة، القيمة التي تقارب، فيؤمر هذا الذي حصل منه ذلك بأن يخرج القيمة أمدادا من الطعام مثل ما مر بنا بالأمس. فهذه يعني أنواع جزاء الصيود على ما ذكر المؤلف رحمه الله من بيان وتفصيل بحسب ما ذكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.